تفسير الآية 21 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. أي وأيضا إن لكم أيها الناس في خلق الأنعام، جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على الإبل والبقر والغنم. لعظة، واللام للتأكيد، أي موعظة تتعظون بها حينما تتدبرون في قدرة خالقها وعلمه وحكمته ورحمته وكيف سخرها لكم رغم قوتها، حيث كان من الممكن أن تفترسكم كحيوانات أخرى مفترسة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 5 من سورة من هذه السورة، سورة النحل. برجاء مراجعة الآية 5 من سورة النحل، قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. حتى الآية 8 منها، لمزيد من الشرح والتفصيل عن منافعها وسعاداتها، قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونها. أي هذا بيان لعبرة من بين العبر التي في خلق الأنعام والتي عليكم أن تتدبروها، حيث قد تستقلوها وتغفلوها إذ نشربكم من بعض ما في بطونها من بين فرث، أي فضلات طعام مهضوم في معدتها كريه الرائحة، ودم حول في جدارها لا يستساغ شربه. نشربكم ونخرج لكم بقدرتنا ورحمتنا لمنافعكم ولسعاداتكم لبنا صافيا بلا روائح سيئة ولا شوائب ولا أضرار، رغم وجوده بين الفرث والدم، سائغا أي سهلا في تناوله وابتلاعه، لذيذا ممتعا في مذاقه للشاربين الذين يريدون شربه والانتفاع والتغذي والتمتع والسعادة به، قوله تعالى: ولكم فيها منافع كثيرة. أي وأيضا لكم في الأنعام منافع كثيرة متعددة غير ذلك، حيث تأخذون منها أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها، فتصنعون ملبوسات ومفروشات وأغطية وغيرها، وحيث تتاجرون فيها ونسلها فتربحون وتستخدمونها وعظامها ودهونها وألبانها وغيرها في استخدامات وصناعات مختلفة، وتحملكم وتنقلكم من مكان لآخر، وتحملون عليها أمتعتكم وبعض تجاراتكم في بعض أماكنكم غير ممهدة ونحو هذا، قوله تعالى: ومنها تأكلون. أي ومن بعضها تأكلون ما يمكن أكله من لحومها النافعة المتنوعة وبعض أعضائها. وقد خص تعالى بالذكر منفعة الأكل رغم أنها من المنافع عموما لأنها غالبا الأكثر استخداماً.